نتحدث اليوم كما وعدنا عن شبهات حول الإسلام من واقع المناظرة مع العلمانيين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نسأل الله عز وجل أن نحيا جميعا على الإسلام وأن نموت على الإسلام وأن نحشر في زمرة المسلمين، اللهم آمين. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، على سيد الأولين والآخرين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كثيرة دائمة ترضاها إلى يوم الدين، عليه وعلى كل من تمسك بسنته وسار على نهجه، وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم كما وعدنا عن شبهات حول الإسلام من واقع المناظرة مع العلمانيين أو من سموا نفسهم علمانيين. أصلا حاجات غريبة، كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم كما وعدنا عن شبهات حول الإسلام من واقع المناظرة مع العلمانيين أو من سموا نفسهم علمانيين. أصلا حاجات غريبة، كل واحد جاب لنا اسم، كل واحد طلع لنا اسم، اللي هي العلمانيين، قال دول مش عارفين وعيين، قال دول ناصريين، دول ماركسيين، دول مش عارف ايه. ايه الكلام اللي مش جاب سمعه؟ هو يا جماعه هنشوف دلوقتي، هي العمليه اسلام يا كفر؟ هي نكون واضحين يا اخوانا، لان برضو احنا ساعات بنقع في غلط ان اعداء الله بيبقوا دايما متربصين بينا، يجيب لك الكفر كفر ويستناك تقول كفر، او ما تقول كفر بس ده من جماعه التكفير والهجره، ده من اللي بيكفرهم، ده من اللي بيكفر الله. طب ما احنا مطالبون بان نكفر الكفره. واحد كافر هتقول عليه مسلم؟ لا، الكافر كافر. ولذلك في الاصل رقم 20 في الاصول اللي بيشرح بيها الاسلام، مش بيحطوا اصول للاسلام، اللي بعض الاخوه مش عارفين بالهم، يقول لك ايه الاصول ال20؟ احنا مالناش الا اصلين بس، القران والسنه. صح، القران والسنه الراجل شرحهم في 20 بند، سميه بند، سميه اصل، سميه اي زلك سميه. قال في الاصل 20: ولا نكفر احدا من اهل القبله صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ما لم، لازم يتحط كده مش كده على طول، لا، ما لم ينكر من المعلومة من الدين بالضرورة، وما لم يتأول صريح القرآن، علشان يبقى الكلام واضح، وهكذا. فكان حصل مناظرة في معرض الكتاب الدولي بناء على دعوة من رئيس المعرض، وقال ان في جماعة بيسموا نفسهم علمانيون. يعني ايه علمانيون؟ يعني بيفصلوا الدين عن الدولة. فمطلوب من المسلمين او يمثلوا الاتجاه الاسلامي انهم يجي ينظروهم، ينظروهم يعني دول يتكلموا دول يردوا عليهم ودول يتكلموا دول يردوا عليهم. فحدثت المناظرة في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة، وبعدين الاسكندرية قالوا طب ما برضو مدام عملوا مناظرة في القاهرة ما نعملوا مناظرة في اسكندرية. فجم، انا شفت بتاعة القاهرة وحضرت بتاعة اسكندرية، شفت بتاعة القاهرة فيديو وحضرت بتاعة اسكندرية، وقعدنا هنا في اسكندرية في نادي المهندسين من الساعة 7:30 ل12 بالليل في عز البرد والصقيع والهواء والكلام ده، وقاعدين قاعدين طبعا اتنفخنا من الكفر اللي بيتقال. يعني يعلم الله، الواحد كان قاعد كل شوية يحط رجل وانزل رجل، كل شوية عمال اهري وافرك اهري وافرك، واكتب في ورقة قدامي الهدف اللي بيتقالك بيتقال ده. فخلاصة اللي اتقال في القاهرة وهو هو اللي اتقال في اسكندرية، هعرض الكلام اللي قالوه وهعرض الرد عليه. واحد يقول لي يا الله طب مش كنت تعرض الكلام ده والرد عليه وهما موجودين؟ اقول لك انا هما ما يهمنيش، لان هو بعد الكفر من ذنب، انا هما لا يهموني في قليل ولا كثير، ايه قيمتهم؟ الكلام اللي قالوه في مصر وسمعوا الرد عليه جم كرروه هنا في اسكندريه هو هو، يبقى إيه دول هيؤمنهم دول ولا هيغيروا كلامهم؟ امال انا يهمني مين؟ انا يهمني انتم، علشان بعض الاخوه حضروا معانا وبعض الاخوه شافوا الكلام ده فيديو، فسمعوا الكلام بتاعهم، ويمكن بعض الردود على الكلام اللي اتكلموه مش عايزهم ما كانتش قوية، لكن ما كانتش على المستوى اللائق. فعلشان كده هنعرض لكم هم قالوا ايه ونشوف الرد عليه. دول يا سيدي اسمهم العلمانيون. ايه العلمانيون؟ اللي بيفصلوا الدين عن الدولة. يعني هم كفرة؟ هم بيقولوا عن انفسهم لا احنا مش كفرة. يقولك انا مؤمن بالله. خلاك من كلام. انا مؤمن بالله. ومؤمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مؤمن بالجنة، مؤمن بالنار، مؤمن بكل ده. امال الجديد اللي بتقوله ايه؟ بيقولك خلاصة كلامه. انا اؤمن بالاسلام الدين. الدين. الاسلام دين يتحط على الرف. يتحط على دماغي على عيني وراسي. لكن الاسلام ملوش في الحكم. ما يحكمش. لا. احنا نشوف ايه اللي يصلح لينا وننفذه ونطبقه. واحنا برضو مسلمين. واحنا برضو مؤمنين بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. دي واحد. اثنين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به كرسول من عند الله. يعني ايه؟ يعني بيبلغنا عن الله. يعني ايه؟ يعني بيقول لك ربنا بيقول لك اتوضى وصلي وبقى كويس وخلي قلبك نظيف وما تبقاش وحش وبس. بس يبقى الرسول ده مبلغ عن الله. لكن الرسول يبقى حاكم يحكم؟ لا. ليه؟ يقول لك ابعد النبي عن انه يبقى حاكم. احترموا النبي وابعدوه عن انه يبقى حاكم. ليه؟ لان مدام حكم يبقى سياسة. وايه اللي دخل النبي في السياسة؟ النبي ده نبي. نبي. حاجة كده مقدسة. ثلاثة. بيقولوا ما فيش ايات في القرآن قالت ان النبي يبقى رئيس. رئيس دولة. او يبقى حاكم. انما كل الايات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فذكر. انما انت مذكر. لكن ما قالوش انت تبقى رئيس. ما قالوش انت تبقى حاكم. واضح النقطة اللي بعد كده اللي بيسيروها ولا اقولوا النقطة ورد عليها؟ نقول طب نقول احسن نقول اللي بيقولوه ونرد عليه كل شوية بدل ما ايه بحسن نقول حاجة قالوها بعدين ما نردش بعد يقولك ايوه والله عندهم حق طيب لا احسن من ايه ما نعملش الاخبار. نمرة واحد كلمة الاسلام الدين وخبرك من الكلمة اتكررت اكتر من مرة. قال لك الاسلام حتى هو بيتكلم يقول لك الاسلام دين عظيم نزهوه عن الحب الكلام نزهوه عن ان يحكم حرام عليكم يا ناس فالاسلام عظمة الاسلام تحطه فوق ايه اللي دخل الاسلام في انه يحكم مرمطه معاكم الدين لا احنا عايزين الاسلام الدين مش الاسلام الحكم لان الاسلام ما يحكمش طبعا الكلام مردود عليه كلمة دين او الدين لها اربع معاني لها اربع معاني الدين يعني ايه؟ يعني اخلاق. الدين يعني قيامة او اخرة. الدين يعني نظام. الدين يعني الاسلام. الاربع ادلة دول ايه؟ الدين قلنا يعني اخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم المرء حديث صحيح على دين خليله. خليله يعني صاحبه. فلينظر احدكم من يخالل. يعني الواحد مننا على اخلاق صاحبه. فشوف انت بتصاحب مين. لان لو صاحبت واحد وحش هيبقى اخلاقك على اخلاقه. هتتطبع منه. بس عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة الخلق بايه? بالدين. يبقى المرء على دين خليله. يعني ايه? يعني على اخلاق صاحبه. يبقى الدين يعني ايه? يعني خلق. ادي واحد. اتنين. انت بتقرأ الفتحة بتقول ايه? مالك يوم الدين. اللي هو ايه? الاخرة او القيامة. يبقى الدين له معنى الاخلاق الدين له معنى القيامة ثلاثة سورة يوسف سيدنا يوسف بيقول ايه ربنا لما حكى عنه ما كان ليأخذ اخا في دين الملك الملك اللي هو عزيز مصر يبقى دين هنا يعني ايه يعني نظام او حكم يعني ما كانش هياخد اخوه يسيبه في ايه في دين الملك يعني حكم الملك يعني نظام الملك يبقى الدين اخلاق الدين اخرة الدين نظام اربعة ان الدين عند الله الاسلام انا عايز بقى الحتة الرابعة دي عشان دي بتهمني شوية اللي هي ان الدين عند الله الايه الاسلام يعني الدين ايه اسلام يعني ايه الدين هنا اللي هو معنى الاسلام اي نظام الحياة النظام اللي انت بتتدين بيه النظام اللي انت بتلتزم بيه المفروض ان النظام اللي انت بتلتزم بيه المفروض ان الدين اللي انت بتتدين بيه يكون هو ايه الاسلام ان الدين عند الله ايه الاسلام يعني ايه يعني نظام حياتي لازم يكون الاسلام انا حفظك كلمتين يوصلوا المعنى. الاسلام منهج حياة. الاسلام ايه؟ منهج حياة. يعني ايه منهج حياة؟ حياة حياة حياة. انا عايش حياة. انت بتعيش كم سنة؟ 80 سنة. 80 سنة بتنام فيهم كم سنة؟ 30 سنة نوم. ها؟ وكم سنة دورة مية؟ وكم سنة بتلبس؟ وكم سنة بتاكل؟ وكم سنة واقف على محطة الاتوبيس؟ وكم سنة بتذاكر؟ وكم سنة مع زوجتك؟ وكم سنة شوف انت بقى قسم حياتك دي. ها؟ يبقى ده اسمه ايه؟ حياة. حياة كاملة. انا عايش 80 سنة بقسمها اهو، لقيت فيها ايه؟ اكل وشرب ولبس ونوم وزوجة وعيال وبيت وغيط وشارع واتوبيس وبحث وعياط وحزن وفرح. حياة حياة. والحياة تاني فيها ايه؟ فيها فلوس، معاها فلوس، بنكسب فلوس وبعدين بنفرض فلوس. فيها زيارات، بنزور بعض. فيها جيش، دخلت الجنه وفي قتال. في برفع عن نفسي شويه. طب قسم الحياه بقى كده بالطريقه دي، بدل ما نقعد ايه اصلا وسعت قوي كده. يعني بدل ما تقعد تقول الحياه نوم واكل وشرب ولبس ومش عارف ايه، طب قسم قسم. يعني نوم واكل وزيارات ومش عارف اسمها الحياه الاجتماعيه. اجتماع. بتجوز وبعرف خطيبتي ومش عارف اكتب كتابي وبعدين بتجوزها وبعدين عيالي وبعدين بزورها وبعدين حماتي ومش عارف ايه وزيارات. اجتماع اسمها اجتماع. حياه اجتماعيه. مش كده؟ طيب فلوس. فلوس وتجارة وشغل وبتاع. حياة اقتصادية. عشان نقسمها بس ايه يعني مش كلاكية كبيرة ما تتوسعش مننا يعني. يبقى الاسلام يبقى حياتك عبارة عن ايه؟ نظام اجتماعي. ها؟ وبعدين نظام اقتصادي. فلوس راح بتتاجر وبتكسب فلوس وبعدين بتصرف فلوس. طب تجيبها منين وتصرفها ازاي؟ وايه الربا وايه التجارة وايه الرشوة وايه ماشي. نظام اقتصادي كويس. وبعدين انت عايش في مجتمع محكوم بحاكم. يبقى في قرارات بتنزل وفي كلام من علاقه الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم والنظام السياسي. يبقى عندنا نظام اجتماعي، نظام اقتصادي، نظام سياسي. طب انا محتاج اقرا واتثقف واتعلم وافتح التلفزيون واشوف اخبار الناس ومش عارف ايه. يبقى نظام ثقافي. ايه الجرايد اللي تقراها وايه المعلومات اللي تعرفها؟ طب في كفر تقراه ولا ما تقراهوش؟ طب تعرف الشيوعيه ولا تعرف المركزيه ولا ما اقراش ولا ولا ولا ولا؟ ده نظام ثقافي. طيب انا بقى محتاج مثلا انا بحب لعبه معينه من اللعب برفه بيها عن نفسي ومثلا بحاول اجري شويه، لا انا بتعلم كاراتيه، لا ده مش عارف اسمه نظام رياضي. وبعدين اتجندت في الجيش وبعدين نقاتل مين وما نقاتلش مين ومين اللي اتجند ويتجند ازاي وفين سن التجنيد ومين اللي معافى مش نظام عسكري. يبقى علشان الخص حياتي كلها اقول ان فيها نظام اجتماعي، نظام ثقافي، نظام اقتصادي، نظام رياضي، نظام عسكري، نظام سياسي، كل كده. ان الدين عند الله الاسلام. يعني المفروض كل النظم دي تكون مصطبغه بصبغه الاسلام. لان الله يقول في سوره الانعام: قل ان صلاتي اجب ان صليها بسم الله الله اكبر ذلك وحده ذلك ادعى ونسكي بسم الله الله اكبر ذلك ادعى ومحياي. ركز على كلمه محياي. محياي جزء ولا جزء منه ولا حته منه؟ تعرف لو حته منه ربنا يقول ايه في سوره البقره؟ افتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال وتؤجلون بعض وتنسون بعض وتتركون بعض وتكفرون ببعض. عكس الايمان. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذلك ربك سوره المائده قال لسيدنا عليه السلام ايه؟ وان احكم بينهم بما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. عن بعض. يعني اوعى يقول لك ايه؟ طب محمد خلاص احنا هنحرم الخمره والربا و لا تسيب الزنا دلوقتي. لا خليه حلال دلوقتي ده. لا. معلش معلش بوقف على كله ما عدا الزنا تبقى مش مشكله. لا. واحذرهم ان يفتنوك عن ايه؟ عن بعض ما انزل الله اليك. اذا ايها الاحباب ان الدين عند الله الاسلام. يعني ان النظام الذي يرتضيه الله هو الاسلام. ايه الاسلام؟ ايه الاسلام؟ احنا قلنا الانظمه الاول اقتصاديه وثقافيه ورياضيه وعسكريه وسياسيه واجتماعيه ها؟ دي كلها انظمه اهي. ايه هو الاسلام الاول؟ عشان نربط بقى بين الدين وبين الاسلام. عشان ما نسمعش كلمه الاسلام الدين الدين بس. طب دين يعني ايه؟ يعني ايه دين؟ يعني ايه؟ يعني دي ايه يعني؟ اعمل بيه ايه؟ يعني الاسلام حلو يعني. طب ايه يعني حلو؟ ايه خلاص؟ ايه يعني؟ مطلوب مني ايه؟ ان انا بس اقول ان الاسلام حلو وخلاص على كده؟ لا. يعني ايه الاسلام؟ الاسلام هو الاستسلام، هو الخضوع، هو الاذعان، هو الانقياد، هو التسليم لاوامر لاوامر الله عز وجل. فاكرين المثل اللي ضربناه بنضربه دايما عشان اعرفك معنى الاسلام؟ احنا في القتال مثلا وفي حرب وانت معاك رشاش وبتضرب فيه وبعدين شفت واحد ايه؟ من العدو. خلاص في واحد انا متبدل اهو. تروح تيجي معاه رشاش وبعدين هتقول له ايه؟ سلم سلم. انت هتسلم انا. طب حاجه من الاثنين، يا هيسلم يا مش هيسلم، هو حر ما سلمش، اتصرف انت معاه بقى، شو هتعمل معاه ايه؟ طب افرض قال لك انا سلم، هتصدقه ولا تقول له ايه؟ اديني اماره، اديني علامه بسرعه. يروح يطلع مثلا من دي راجل عامله كده، يبقى خلاص سلم. لا حط لك على دماغك اهو، يبقى كده سلم. لا ارفع ايدك فوق، يبقى كده ايه؟ يعني ايه سلم؟ يعني امره بايد مين؟ يعني ملوش خيار على نفسه. يعني هو سلم، اقول له الاول اديني اماره، اديني اماره انك سلمت، اعمل لي كده، انا خلاص سلمت اهو، سلمت اهو. بس انا بقى اقول له اقعد، قوم، تعال كده، روح كده، امشي، تعال كده. يقدر يقول لا، لانه ايه؟ مسلم هو خلاص، مش كده؟ واضح الحته دي؟ طب انساه، ولله المثل الاعلى. احنا كلنا مسلمين. سلمنا لمين؟ لله عز وجل. طب اديني اماره، اشهد ان لا اله الا الله، مين اللي قال لك؟ محمد رسول الله. بس استنى، خليك على كده، خليك مسلم. خمس صلوات في اليوم والليله، بس تقول ايه؟ اطعنا، حاضر. اتخذت مراتك، حاضر. بر الوالدين، حاضر. صله الرحم، حاضر. الصدق، الامانه، صلاه، صوم، زكاه، حج، تقول ايه؟ مسلمين، مش كده؟ مسلمين. لا طب مش عايزين نسلم، انت حر، وكل حق من ربكم، فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر، انت حر. بس قول انا مش مسلم، قول انا مش مسلم، بس خلاص انا مش مسلم، عايز مني ايه؟ صح، انت حر. مسلم بالعافيه؟ لا، سوره البقره لا اكراه في الدين، انا ده محض راسك. بس خلي بالك بقى، سلمت راجل، ما تبقاش عيل بقى، ما تبقاش عيل بقى. انت قلت انا سلمت خلاص، طب يا ابني حد ضربك على ايدك؟ لا. عجبك الاسلام؟ طب خلي بالك، لو رجعت هيتقطع رقبتك، من بدل دينه فاقتلوه، وفي حد اسمه حد الرده. فكر تاني. لا فكرت خلاص مسلم، صلي. نقول ايه؟ لا والله بتصلي خمسه كتير قوي، يعني انا معلش خليها بس الفجر، يبقى ده مسلم؟ لا طب انا هسلم بس مش هغسل نفسي، انا مسلم لربنا بس هشرب خمره، معلش انا هشرب خمره، ينفع؟ لا امال يبقى اسلام يعني ايه؟ بشوف الله في سورة الأنبياء يقول إيه؟ بس اربط بعض الآيات. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. السؤال، فهل أنتم مسلمون؟ يعني إيه؟ إلهكم إله واحد، لا إله إلا الله. سلمتوا له ولا لسه؟ سلمتوا للإله الواحد؟ طب هات سورة الزمر. وأنيبوا إلى ربكم، ارجعوا إلى الله، واسلموا. لا، سلم له يعني ايه؟ يعني خد منه، يعني ارفع ايدك قول له يا رب اعمل ايه؟ يا رب لما اجي اتجوز مين؟ طب يا رب مراتي عملت معايا كذا اعملها ازاي؟ وارفع ايدهن واجرهن في المضاجع واضربوهن. طب يا رب عيالي اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. طب في الفلوس، ولا تاتوا السفهاء اموالكم الذي جعل الله لكم قياما. طب النساء، طب اجيبها ازاي؟ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، البقره والنساء بس دي فيها، وتدلوا بها للحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم، والثانيه الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. يبقى انت مسلم اهو. يوم ربك يقول في سوره النساء، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون، لا يا رب يؤمنون، ما تصدقش الكلام ده، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. احنا مختلفين، ده حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل دي ولا ما نعملش. القران اهو، الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. ثم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يعني ايه حرجا؟ يعني ايه؟ اوعى يكون عندك زي، يعني مثلا انا اقول لك ايه؟ والله يا فلان انا مختلف انا والاخ ده على موضوع، طب تعال نحكم بيه في القران، القران بيقول كذا كذا كذا، يبقى انت اللي غلطان. وربنا يقول كده ليه؟ بس ده في حرج. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. خلي بالك اللي جاي ده، ويسلموا، ما الفعل المضارع، تسليما، ده ليه؟ المفعول المطلق لاوامر الله. يبقى معنى الاسلام الاستسلام، الخضوع، الاذعان، الانقياد. ولذلك ربنا لما اتكلم عن سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، يعني يا رب ما نامي اني اذبحك، اذبح ابنك ابراهيم. سيدنا ابراهيم التزم، اما ربنا عبر عن الاثنين بايه؟ فلما اسلما، سوره الصفات، الاثنين وتلاه للجبين، خلاص سلموا الاثنين لامر الله عز وجل. يبقى ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. يعني ان النظام عند الله المفروض يكون الاسلام. يعني انا مسلم لربنا اهو، جيت قلت له يا رب انا مسلم لك، المفروض مني ايه؟ خمس صلوات في اليوم والليل، حاضر. ايه صلاه ايه دي؟ فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. طب كويس، ده الفجر كام ركعه؟ اثنين. وقت من قد فين؟ طيب عشان اخش للصلاه من ايه؟ شوف تسليم اهو. طب الزكاه دي ايه؟ انا زكاه. طب طب طب طب طب طب طب طب ربنا الوالدين. طب صلاه الرحم. عمال اسال. جميل. يوم ربنا يقول لي وتسلم لما تيجي تنام تنام على جنبك اليمين، وتقوم وتقولي قبل النوم وتقولي بعد النوم، ولما تاكل تاكل بايدك اليمين وتاكل بثلاث صوابع، ولما تخلص اكل تلعق صوابعك وتقولي قبل الاكل وتقولي بعد الاكل. اسلام. اسلام يعني انت مسلم في جميع مظاهر الحياه. يوم ربنا يقول لي سلم لي في كل شيء الا في السياسه. اصل انا ماليش في السياسه. انا اقول لكم ازاي تتوضوا بس، انا اعرفكم ازاي تصلوا بس، لكن انا السياسه دي ما بفهمش فيها. استغفر الله العظيم يا رب. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ يعني انا راجل مسلم مسلم لله في فلوس اجيبها منين واوديها فين، وفي السياسه اقول لا؟ انا بقى مش معاكم، مش مع ربنا بقى. معلش يا رب انت ما تعيش في السياسه. شوف يا اخوانا عايزين ايه؟ السياسه. اه والله. ايه رايك ما تيجي نصالح اليهود؟ يلا نصالح اليهود. انا بقول لك ايه، ما تيجي نبيع الخمره في البيت؟ يلا بيع خمره. ايه يا مسلم؟ الله. ايه في ايه؟ قال الاسلام. الاسلام حلو والدين حلو. ايه اللي دخل الدين في السياسه؟ احنا بنتكلم عن الدين. خلينا في الدين. الدين دين ايه؟ يبقى دين ايه ده؟ دين انت مسلم لله بجزء ومسلم لغير الله بجزء، يبقى شرك. ولذلك كمل الايه في سوره الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلينا في التوحيد بقى. لا شريك له. يعني ايه؟ يعني لا شريك له يعني معهوش حد. يعني ايه معهوش حد؟ يعني ما سلمش لله في نظام وسلم للعبد في نظام ثاني. لا، يبقى شرك. يبقى اشركت العبد مع الله لان سلمت لغير الله. انما ربنا قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. واضح؟ ولذلك يمكن انا قلت لك المره اللي فاتت واعيدها تاني، اللي بيقول لك لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، في اخبار اليوم في حته على جنب كده اسمها ايه؟ حكمه اليوم. لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، حكمه اليوم. ما هو كانوا بيقولوا لي كلامك حكم، والشعب هيقول لك ايه؟ تقدر تقول غير نعم؟ هي نعم. الوحيده اللي قالت نعمين اللي انت عارفها بقى. واخد بالك؟ قال لك لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. طب تعالى بالراحه كده، تعالى بالراحه. ازاي؟ ازاي يعني؟ ازاي الدين ما فيهوش سياسه؟ سياسه يعني ايه؟ يعني نظام. انا بسالك اهو، ايه النظام اللي انت عايش بيه في حياتك؟ ايه السياسه اللي انت بتتبعها في حياتك؟ سياستك ايه في الحياه يا اخي؟ قول لي. تاكل من الحلال ولا تاكل من الحرام؟ ايه السياسه اللي انت ماشي بيها؟ والله انا نظامي باكل من الحرام، انا حر، دي سياسه. طيب وانت نظامك يا اخي؟ انا نظامي باكل من الحلال والله. طب كويس. انت السياسه يا اخي اللي انت ماشي بيها في الزياره لما حد بيجي يزورك، ايه السياسه اللي بتتبعها في البيت في الزياره؟ ايه النظام اللي تتبعه؟ اه والله اذا كان الراجل جاي بيقعد معايا. طب هل يا اخي من النظام او من السياسه اللي انت ماشي بيها في البيت ان اللي يجي يزورك تقعد مراتك معاه؟ لا طبعا ما بيحصلش. لا انا ما بمشيش بالسياسه دي اطلاقا، انا بركز بس على كلمه سياسه ونظام. لان السياسه يعني ايه؟ يعني نظام. السياسه اللي انت ماشي بيها يعني ايه؟ يعني ايه النظام اللي انت ماشي بيه؟ احنا كمسلمين سياستنا اللي هو يبقى ايه؟ نظامنا الاسلام. نحرم ما حرم الله ونحل ما احل الله. طب لو واحد ماشي بنظام اسلامي هنختلف معاه؟ واخد بالك؟ مش ممكن نختلف مع بعض. انت مش انت راجل مسلم؟ اه وانا مسلم. انت بتتبع النظام الاسلامي؟ اه وانا بتبع النظام الاسلامي. يعني انت سياستك اسلاميه وانا سياستي اسلاميه. انا جاي ازورك هقعد معاك، مش هقعد مع مراتك. طب انا جاي انا ومراتي، انا اقعد معاك ومراتي تقعد مع مراتك. هل بعد ما اخلص الزياره ازعل؟ واقول ايه ده؟ انا رحت ازوره ما جابش مراته تقعد معايا ليه؟ ايه بلدي؟ انت رحت تزوره هو راح يزور مراته؟ ها؟ او مش معبرني او مش محترمني؟ فانا ما خليتش مراتي تيجي تسلم عليا؟ الله، بقول لك مراته هو في الموضوع ده؟ الله. انت انت مش مسلم؟ تعالى انت مش مسلم؟ بص بقى كده، انت مش مسلم؟ اه. الله. امال مش بتتبع النظام الاسلامي ليه؟ يقول لك لا، لا زياره في الاسلام ولا زياره ولا اسلام في الزياره. نعم، مين قال لك كده؟ امال يبقى دين ايه ده ولا اسلام ايه؟ لا يا حبيبي، بقى انت ما انتش فاهم، ده انا بتستهبل. الاسلام فيه نظام زياره. تاخد معاد وبعدين تخبط ثلاث مرات وتدي ظهرك للباب او جنبك للباب، ولما يتقال مين ما تقولش انا، تقول انا، تقول فلان الفلاني، وبعدين النساء مع بعض والرجال ده نظام. يبقى ما انتش ماشي على النظام الاسلامي، علشان كده بتقول لا زياره في الاسلام ولا اسلام في الزياره. لا ما ينفعش يا حبيبي. يبقى لما تبقى انت ماشي غلط هتعرف المؤاخذه دي عامله زي ايه؟ زي واحد وقف على دماغه، اتقلب كده حط واقف على دماغه، بقى دماغه تحت رجله فوق. قام بص علينا واحنا واقفين قال لك ايه؟ الله انتوا مقلوبين ليه يا اخوانا؟ هو ده كلامه مظبوط؟ طب احنا نعمل ايه؟ نتقلب علشان يشوفنا معدولين ولا نعدله هو؟ اه شفت ازاي؟ يقوم اتعدل، يقوم اتعدل انت، اتعدل انت لما تتعدل هتلاقينا احنا ايه؟ لان احنا اصلا مضبوطين. انت اللي مألوف يا ابني، مضبوط على دماغك كده ليه كده؟ واضح يا اخوانا، يبقى علشان حته الدين والسياسه. ولذلك انا هضرب لك امثله واقعيه. الاسلام فيه نظام زياره، تاخد معاك وبعدين تخبط ثلاث مرات وتدي ظهرك للباب او ظهرك للباب، ولما يتقال مين ما تقولش انا، تقول فلان الفلاني، وبعدين النزاع مع بعض والرجال. ده نظام، يبقى ما انتش ماشي على النظام الاسلامي. علشان كده بتقول لا زياره في الاسلام ولا اسلام في الزياره. لا ما ينفعش يا حبيبي. يبقى لما تبقى انت ماشي غلط هتعرف الوضع دي عامله زي ايه. زي واحد وقف على دماغه، اتقالك كده حط واقف على دماغه، يعني دماغه تحت رجله فوق، قام قفط عليه واحنا واقفين. قال لك ايه؟ الله، انتوا مقلوبين ليه يا اخوانا؟ هو ده كلامه مظبوط؟ طب احنا نعمل ايه؟ نتقلب علشان يشوفنا معذورين ولا نعدله هو؟ شفت ازاي؟ ومتعادل ومتعادل ومتعادل. انت لما تتعادل حاسين احنا ايه؟ لان احنا اصلا مظبوطين. انت اللي مالوف يا ابني، مظبوط على دماغك كده ليه كده؟ واضح يا اخوانا، يبقى علشان حته الدين والسياسه. ولذلك انا هضرب لك امثله واقعيه عشان تعرف ان السياسه يعني نظام، والمفروض ان احنا نكون ماشيين بالنظام الاسلامي. انا النهارده لما اجي اتكلم واقول في سورة البقرة يقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، انا بتكلم في دين ولا سياسة؟ شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ اتحدى واحد يحدد لي حاجة. ان قلت دين صح لانها سورة البقرة، لكن سياسة؟ لكن انا دلوقتي بتكلم في ايه لما اقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى؟ انت جبت انت اليهود؟ انت بتتكلم في سياسة. مش انا بتكلم في سياسة؟ صح كده ولا لا؟ لا انا بتكلم في دين. وانا دي سورة البقرة. اقول لك انتم ما عندكوش الا اليهود؟ طب بلاش اليهود. سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الأمار والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ده دين ولا سياسة؟ شفت إزاي؟ هتقول دين هي سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر. طب أنت بتجيب سورة الخمرة ليه؟ أنت ما تعرفش إن إحنا بنصنع الخمرة؟ يبقى أنت بتتكلم في السياسة. يبقى ده دين ولا سياسة؟ إن فرعون سورة القصر، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. سورة القصر، أول سورة القصر، ده دين ولا سياسة؟ ان قلت دين حول سورة القصص اول، وان قلت سياسة لان فرعون بيشتغل ايه؟ حاسب وهامان، والثالث اللي هو ايه؟ وجنودهما اللي هو مين؟ يبقى ربنا بيجيب شفت ازاي؟ مفيش حاجة اسمها دين وسياسة الا اذا كان فيه اختلاف، الا اذا كان فيه بعد عن الدين. واحد عايز ايه؟ واحد بص بالعربي يا اخوانا من بلدي كده بقى، معلش من نفسي ايه؟ الاسلام قيد، يقول لك حلال ويقول لك حرام، يقول لك صح ويقول لك غلط، تعمل دي ما تعملش دي، في الله اللي بيأمرك، في الله اللي هيحاسبك، ادي الاسلام. في ناس عايزه تعيش كده فبهلله كده اي حاجه، يقول لك انا بص انا عايز ابقى مسلم، انا مسلم والاسلام حلو والدين حلو، خلونا في الدين. طب بعد كده ما حدش يقول لي حرام على المسلم، ما تعتمنيش هو سنك، سيبني كده الله يبارك لك اعمل اللي انا عايزه. انا والله العظيم هنا مفيش وما عنديش حد، لكن انا بص هتقعد تقول لي بقى حلال وحرام، ما خلصني وسام، ما تعاقبنيش، ما تخلينا ننطلق يا عم، عايزين نتقدم. انما احنا مسلمين وحلوين، الله احنا قلنا حاجه، ما قلنا الاسلام حلو والدين حلو، اللهم صل على النبي. ها يلا عايز الكلام، واخد بالك؟ طب انت رايح فين يا اخي؟ ما تسيبني بقى، ماليش دعوه بيا، سيبني بقى ماليش دعوه بيا. انا قلت لك ان الدين حلو وطلعت لك على سيرك النبي اهو، اللي انا عايز اعمله بقى انا براحتي. لا مش براحتك يا اخوي، مش براحتك. فاللي عايز يعيش براحته وفي نفس الوقت يقول لي انا مسلم، يقول له لا، الاسلام قيود، قيد لازم تلتزم بيه. مش تقول انا مسلم وما ماشي اعمل اللي انت عايزه، انا مسلح لمراتك وعملت شرب الخمره وما بتصليش وحتى بالبلد وتاكل من حرام وتقول لي انا مسلم. هم في ناس عايزين كده. عايزين بقول لك ايه عشان نرتاح؟ افصل الدين عن السياسه، ماشي، حط الدين فوق الراس، اعملوا ورق تلوفان، اعملوا مصاحف دي ميه الذهب، بوسوا المصاحف، حطوها على دماغكم، بس احنا نحكم باللي احنا عايزينه، واللي احنا عايزينه نحله مش عايزينه نحرمه. وتيجي تتكلم تعيش في السياسه طبعا، خليك في الدين، خليك في الدين، خليك في الدين، ايه يعني ايه؟ اطلع خمره ماشي، اعمل فنادق وخلي فيها زنا ماشي، اشتغل بالميتر ماشي، سيبوا الخمر دي وامسكوا الحشاش ماشي، روحوا عند اليهود وبيعوا لهم فلسطين ماشي. ايه يا اخوانا سيبوا الحرام ايش انا؟ بص بص احنا ايه؟ سياسه. كلمه السياسه ايه؟ حضرتك كلمه السياسه؟ احنا قلنا لكم ما تلعبوا على الدين، قلنا لكم اقعدوا وامسكوا في الدين وصلوا وضربوا ضمكم وقعدوا في الجوامع وقعدوا المصاحب وعيشوا وانتوا بتصلوا كمان، قلنا لكم حاجه؟ ما حدش يجيب سيره السياسه هنا. دي سياسه عايزه كده، سياسه عايزه تعيش كده براحتها، هو حر عايز يعمل اللي هو عايزه ومحدش يقول له حلال ولا حرام عشان ينطلق بقى من اللي هو عايزه. نقول له بس ما تموش اسلام، يبقى انت مش مسلم. لان المسلم يسلم امره لمين؟ لله. فادي حته احنا نريد الاسلام الدين اللي هو ايه؟ انت ما يزعلش الدين الحلو تسمع في القران صحيح. ما هو قبل كده ما لسعت في لما رحت في الدين ده واهلكه والله كانوا الروس بيقولوا كده بيقولوا يا اخوانا المسلمين دول احنا عايزين بس نشوف حالهم ايه ابعدوا عن السياسه يا اخوانا خلوا روحكم باللي احنا عايزينه ولو عايزين نعملكم مصاحف دي بميه الذهب نتبحركم بميه الذهب لو كل واحد عايز 20 مصحف في البيت نديله لكن ما حدش يمشي في الشارع نقول اسلام الاسلام في الجامع عايزين نخش الجامع طلعت من الجامع سيب الدين جوه الجامع خش الدين زكتنا سلاحها جوه الجامع وتطلع بره خش الجامع البس الدين تطلع بره الجامع اخلع الدين انا اخلع الدين امشي ازاي طب انا طلعت بره الجامع تبص على واحده ولا عياذ بالله كده ولا كده ها ايه الحلال ولا الحرام لمين قال حرام ما هو غير خلاص الدين جوه الجامع خلاص مش ولذلك بتلاقي كتير من الناس النهارده يقول لك ايه انت عايز ايه ما انا بخش سينمات ومسارح وليا واحده بقى مش عارف ايه وكده انت عايز مني ايه مش انا بصلي وعارف ربنا ما انا صليت العشاء واديته حقه عايز ايه انا لسه عايزينه حقه وصلي العشاء خلاص اعمل اللي انا عايزه بقى خلاص شوف شوف الفهم انه ايه فاصل بين الدين يعتبر الدين الدين حاجه كده ايه مقدسه هلاميه لكن ما يحكمش وما ينزلش في الحياه ينفع لا او قول عليه ايه قول ده مش الاسلام قول ده مش الاسلام الاسلام مش كده الاسلام والاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لاوامر الله وضحت الحته دي اثنين اللي بيقول لك ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده رسول مش حاكم قول له كذاب ازاي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين الاثنين هو جاب الايات اللي بتقول على سيدنا النبي انه رسول ودي صح يا ايها الرسول سوره المائده بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك يبقى سيدنا النبي مبلغ عن ايه؟ عن الله ماشي هات ايات ثاني فذكر انما انت مذكر لست عليهم يا ايها المذكر قم فانذر على بص فانذر مالوش فاحكم استنى لما تجيب الايات ما تقطعش في الايات انت تجيب الايات اللي بتتكلم عن موضوع وتلمها كلها في اطار واحد تقدر تستخرج منها الاحكام والا لما اجي ناخد ايات مقطوعه طب ما ممكن اقول لك يقول الله عز وجل فويل للمصلين كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه هكذا ايها الاحباب على الله واحد منكم يصلي لان الله دول ايتين ولا مش ايتين انا اجيب قران ولا مش قران طب بس انت مجري مؤاخذه كمل الايات يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه اوعى تقف وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ودي نسخت ربنا قال لهم لما تيجي تصلي ما تخش تشربوا خمر. ايه ده في تدريج ايه؟ في تحريم الخمر. الايه الثانيه فويل للمصلين مين؟ الذين هم عن صلاتهم داهون. دي صلى ولك ما تعملش في الصلاه. بس واضح ان الايتين مش معناهم ما تصليش. لا لهم تفسير. واضح يا اخوانا؟ يبقى لما نجيب الايات نجيب الايات كلها بقى. طيب واللي بيقول لك سيدنا النبي عليه السلام ده كان رسول بس بيبلغ عن الله بس يقول قال الله وانا قلت بس وان في جنه وفي نار وفي اخره طب في جنه وفي نار يعني نعمل ايه؟ شفت ازاي؟ يعني نعمل ايه؟ في جنه وفي نار هو الرسول ده جاي يقول لنا ايه؟ ده يقول لنا في جنه وفي نار وفي اخره هتقف فيها قدام الله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ ها؟ طب ما احنا نطلع في الاخره نقول ايه ربنا؟ يعني مطلوب مننا ايه طيب؟ ان احنا نعرف ان في جنه وفي نار وخلاص؟ ولا نعمل على ان احنا نبعد عن جهنم ونسعى لدخول الجنة طب هنعمل دي ازاي؟ انا بقى كويس في الحياة؟ طب انا كويس ازاي؟ طب انا كويس ازاي في الحياة؟ افرض في خمرة قدامي بتتزعلي وزنا وظلم وكفر بالله انا مش اياتي بتقولي ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده فلما طلع في رساله بقلبه وان احنا ما نسيبش المنكر قدامنا والا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني لو قلت انا ماليش دعوه لا طب هطبق الايات دي ازاي؟ وطبقها سيدنا عليه السلام ازاي؟ طيب امال ربنا لما بيقول لسيدنا عليه السلام في سوره المائده وان احكم بينهم بما انزل الله يعني هيحكم بينا ازاي سيدنا عليه السلام؟ طب ازاي لما تقول ان هو رسول بس ما هوش حاكم؟ طيب جميل جدا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. الحدود اللي بتطبق مين هيطبقها؟ ايه نبي ايه؟ نبي ايه؟ نبي الرسول اللي بيقول خلاص ولا الحاكم؟ ها؟ شفت ازاي؟ يبقى بيحكم ولا ما بيحكمش؟ ها؟ يبقى سيدنا ما بيحكم عشان خد بالك من النقطة، بقول لك هو النبي ما بيحكمش، النبي ده عبارة عن واحد يبلغ عن ربنا بس. طب سيدنا بقى صلى الله عليه وسلم قال له قاتل المشركين وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وحرض المؤمنين. مش لازم مش كان سيدنا عثمان عنده جيش؟ ازاي يكون عنده جيش؟ ها؟ يبقى قائد يعني ايه؟ يعني ها؟ مش عنده جيش؟ امال حاجة امال حاجة جيش الجيوش ازاي؟ تصور انت واحد بيجيش جيوش وما هوش حاكم ينفع؟ ها؟ ازاي؟ طب مين اللي يتجنب؟ وهيجلد ازاي؟ وهنضرب عليه ازاي؟ وهيحصل افرض افرض افرض افرض ها؟ ازاي حدود بتقام؟ ازاي جيش عند سيدنا عليه السلام ونقول ان سيدنا ما كانش حاكم؟ كيف ذلك؟ ده هو اللي كان بيطبق الحدود هو اللي كان عنده جيش. فاذا سيدنا عليه السلام جمع بين الحكم والنبوه، جمع بينهم الاثنين. زي مين؟ او مثلا ربنا لما اتكلم عن سيدنا ذو القرنين كان تقول سيدنا ذو القرنين ده ايه؟ الاثنين برضه جمع الحكم والنبوه. وزي شوف ربنا جمع كل الارض دي كلها، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حاميه وفي قرار حاميه، يعني فلسطين او نار ولا حياه. وجد عندها قوم كل هذا القرنين اما ان تعذب بالفضل فيهم واما ان تتخذ فيهم حسنى بالامر المعروف والنهي عن المنكر. قال اما من ظلم فسوف نعذبه. ها يبقى نبوه ولا حكم بس؟ مش نبوه حكم. ثم يرد الى ربه ده في الاخر فيعذبه عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء من حسنى. كل ده هيعمله مين؟ حاكم. الله حاكم واضح. لان هما في كلامهم قال لك ايه؟ قال لك ان في حاكم وفي نبي. النبي بياخد من الله، الحاكم بيستقم الشعب وياخد القوانين اللي بيعملها ومش عارف ايه. لا غلط غلط، لان الله عز وجل خلق العباد وشرع لهم الاسلام وامر الحاكم بان يحكم بالاسلام، ولذلك قال ويحكم بينهم بما انزل الله. وهل في سوره الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله الى الله. ألف صوت النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، القرآن وأطيعوا الرسول. قال وأولي الأمر منكم يعني منكم يا أيها الذين آمنوا. واضح يا أحباب؟ فإذا كان سيدنا عليه السلام وإلا لا يعقل، لأن سيدنا عليه السلام راجل بتاع دين قاعد يقول للناس قال الله وقال الرسول، وبعدين يطلعوا بره يلاقوا عكس الكلام اللي بيقوله لهم. قلت طب وليه إذن مين هيضربه؟ ولا مين هيجلده؟ لو كان شاب ولو كان متجوز مين هيرجمه؟ مين؟ يقول لك الحاكم. طب الحاكم هيحكم بإيه؟ ومين هو الحاكم طيب اذا كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني واقع النقطه دي يا اخوانا، ارجو من اللي عنده اي نفس يقول حتى لو مش عليه هو. يعني افرض انت مش مقتنع بالسؤال اللي انت هتساله بس حاسس ان غيرك ممكن يكون اللي عايز يساله، قول قول بعد ما اخلص قوله وانا ارد برضه. ادي نمره اثنين، نمره ثلاثه، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان فصل الدين عن الدوله ده كفر طبعا. لان لما نقول الدوله من غير دين لها نظام بتمشي عليه، زي نقول الديمقراطيه. ايه الديمقراطيه؟ حكم الشعب للشعب بالشعب للشعب. ايه ده يعني؟ يعني الشعب هو اللي يحكم نفسه بنفسه. هتقول لك الشعب مصدر السلطان. لا احنا عندنا مشكله في الاسلام، لا، الشعب مسلم يتحاكم الى شرع الله. انا شفت لك ان في بريطانيا قالوا ان الراجل عايزين الراجل يتجوز راجل، احنا حرين. ايه دي ديمقراطيه؟ وعملوا الامر ده على مجلس العموم البريطاني واجتمع واقر الكلام، خلاص طلع قانون الراجل يتجوز راجل. انتهت المشكله. عايز ايه؟ في ديمقراطيه. اللي احنا عايزينه نعمله، افرض الناس قالت عايزين نشرب خمره، دول خلاص ماشي، حكم الشعب للشعب للشعب للشعب. لا لا لا لا، الخمره حرام ويا شعب يا مسلم ده حرام. والشعب المسلم ما يفهمش الحرام، لان وظيفه الحاكم في الاسلام هي ايه؟ الحاكم، تعريف الحاكم في الاسلام ايه؟ تعرف يا ريت تحفظ الكلمتين دول، حارس على حدود الله. بيشرع؟ لا ما بيشرعش، ده بيحكم بشرع الله. انا حارس يحكم يعني حاجه. ايه ربنا بيقول ايه؟ مش انتوا عباد الله؟ يا رب اللي خلقت دول، لما واحد من دول اللي انت خلقتهم يغلط اعدل انا معاه ايه؟ اسمع يا حاكم، اللي يسرق كده ترفع ايده، حاضر، اللي يزني تجلده كده حاضر، تقيم العدل حاضر، لان هو برضه بشر وعبد ربنا خلقه. فربنا بيقول له احكم اللي انا خلقهم، احكم هدايا دي بشرعي مش بشرعك ولا بمزاجك، مش كده؟ انما طب انا مسعى لك انتظر حته فصل الدين عن الدوله دي كانت امتى؟ كانت في اوروبا في العصور الوسطى. وعايز الكذب، كان عندهم حق، كان عندهم حق يفصلوا الدين عن الدوله. ليه؟ لان الكنيسه سلطانها انتشر وضع نفوذها قوي جدا واصبح القصه عندهم في العصور الوسطى وصلت لحد ان القساوسة من سلطانهم ونفوذهم بقوا يبيعوا الجنة. والله يقول لك حتى في الجنة هناك 10,000 جنيه وياخد 10,000 جنيه. انتوا تضحكوا والله العظيم دي حقيقة اسمها صكوك الغفران. يكتب لك عقد يقول لك انا عطيتك حتة في الجنة هي على اليمين، عارف الحتة اللي على اليمين هناك دي واخد بالك؟ اه جنب حتة فلان دي تبقى بتاعتك انت، خد خد. فبقوا يبيعوا الجنة. شوف السلطان بتاعهم وصل لدرجة ايه؟ سلطانهم تعدى على العلم. يجي واحد مثلا من العلماء يخترع مثلا او يبتكر فيقول لك مثلا الارض بكرة او كروية. بتقول ايه؟ قول الارض كروية. لا المسيح بيقول غير كده. فين الكتب اللي قالت؟ هاي الكتب دي. قلتوا كده؟ قلتوا الكتب حواليه ولعوا فيه بكتب. يلا. نقعد فيه جزم ولا عين فيه نوع كتب. ليه؟ ده مجرم. ده خالف الرب. يقول كلام الرب مش موافق عليه. فعملوا للناس ايه؟ رعب. وكل واحد يجي يتكلم لازم يقول راي الاسيسي الاول. ابوهم ايه اللي صار ابوهم؟ يقول لك انت بتقول ايه؟ لا الرب يرضى عليك، الرب يرضى عليك. لا الرب مش راضي عليك. بس الرب مش راضي عليك. شوف بقى الخير اللي هو فيه. بس الرب مش راضي عليك. فالناس خلي بالك بقى من الكلام، من الضيق ومن سلطان الكنيسه عملوا ايه؟ ثاروا على الكنيسه. عملوا ثوره. وقالوا بص بقى اقفل اسمع ابوهم انت وابونا انت كمان والناس قضاوتها بتاعنا اقعدوا لك في الكنيسه بتاعتنا اقعدوا في الكنيسه. اوعى حد يجيب سيره البلد ولا يجيب سيره العلم ولا الكلام ده. خليكم في الكنيسه اوعى تطلعوا بره. اعملوا رهبان وقعدوا عيطوا على المسيح اعملوا اللي انتوا عايزينه وسيبوا بقى الحكم ده. بس بدا العلماء يفكروا ويخترعوا. التقدم زاد. الناس عاشت في انتعاش. بقت لها النهضه الاوروبيه. فقال لك بس شوف احنا الحمد لله تقدمنا امتى؟ لما ايه؟ لما فصلنا الكنيسه عن الحكم. قال شوف شوف احنا عايشين في تكلف وعايشين في فقر وقرف. ليه؟ علشان عاملين مزج بين الدين والدوله. عايزين نعمل انفصال الدين عن الدولة زي اوروبا في العصور الوسطى ما عملت كده عشان نتقدم. استنى بقى استنى. هي اوروبا عملت كده ليه؟ لان نفوذ رجال الدين من القساوسة وصل الى حد انهم كانوا يبيعوا الجنة زي ما قلت لك. ما هو صكوك الغفران دي معروف. وتطورهم على العلماء وتدخلهم في كل ملاحي الحياة. بايه؟ بحق ولا باطل؟ بباطل. طب تعال انت في الاسلام. حد بيبيع جنة عندنا في الاسلام؟ ده احنا اتخن شيخ لو ما اتكلمش بالحق. اديك شيء ما عندناش كهنوت في الاسلام. ما بنخافش احنا بنقول اللي الصح اهو. يبقى ديننا الاسلامي غير المسيحيه خالص. ده ديننا اول كلمه نزلت على سيدنا الاسلام اقرا. وازاي؟ باسم ربك. مش باسم الشيطان ولا باسم العلم ولا باسم الامه باسم الشعب. لا اقرا باسم ربك الذي خلق. ووضعه ازاي؟ خلق الانسان من علق حيوان منوي في بويضة المرأة والرحمة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لا يعلم. وشوف عندنا صورة القلم نون والقلم وما يسطرون. يبقى ده دين بحرب العلم يا ناس. ده الله يقول كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أوروبا فصلت بين الدين وبين الدولة للظروف اللي كانت عندها. لما نفوذ رجال الدين زاد قوي ولما القساوسة زي ما بقول لك باعوا الجنة. طب احنا عندنا الكلام ده؟ انا ما عندناش الكلام ده. يبقى ليه نقول بقى نفصل بين الدين وبين الدوله؟ لا بالعكس، احنا ما تقدمنا الا لما جمعنا بين الدين والدوله. هي في نقطه خطيره هما بيتكلموا فيها. الشبهات بقى يجيب لك ازاي؟ يقول لك طيب هات لي كده التاريخ الاسلامي. ياخده منين؟ من اول علي ومعاويه سيدنا علي سيدنا معاويه. واخد بالك؟ يقول لك اشوف الاثنين حاربوا بعض. طب وده دين؟ ده سيدنا علي قتل بمعاويه ومعاويه قتل علي وما تعرف الحسين. لا انا عارفه ده ديني. شوف بقى كلام واللم والغم. تيجي تتكلم عن الخلفاء يقول لك اربعه كان حياتهم كويسه وعملوا كويس. لكن تعالى شوف بعد كده حصل ايه. ده كنت بضحك على واحد منهم راجل كبير في السن وشمال وقع في حالته من الزلق وحياه الله بايه. يقول لك انتم شو ربك العباده وعرفه. فيقول ايه؟ انتم بتختاروا الحاكم اللي يحكمكم ولما ما يعجبكوش بتقتلوه كما حدث مع عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. بالله عليك احنا اللي قتلنا علي المعمل سموه قتل علي بن ابي طالب. ده قتل عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل سيدنا عمر بن الخطاب ابو لؤلؤ المجوسي. مجوسي يعبد النار من فارس وكان خادم عند سيدنا المغيرة بن شعبه يبقى شوف يعملوا ازاي بيلخبطوا. فعجبني حتى الدكتور محمد عمار ورد عليه في القناه قال له الاول مره اعرف انك بتجيب معلوماتك من الف ليله وليله، يعني بياخد التاريخ الاسلامي من الف ليله وليله صح. وبعدين جاب حته خطيره جدا للدكتور محمد عمار، قال فعلا من كام سنه كانت اتقدمت دعوه في المحكمه على انهم عايزين ينقوا الف ليله وليله لان فيها كلام فارغ وكلام قله ادب يعني. تعرف اللي هجوا ولاد مين العلمانيين دول؟ قالوا لا اعتراض، اوعى بلع اعتراض، خلي بالك من تراثنا، يعني جيب الرزاق وتراث. اه شوف بياخدوا دينهم منين؟ وبياخدوا معلوماتهم منين؟ بياخدوا معلوماتهم من الف ليله وليله. قال احنا قاعدين بنختار الحكام بتوعنا ولما ما يعجبوناش بنموتهم. شوف ربك الخبل. يعني اصل اللي يغرق في المناظره ايه؟ ان هم بقى يجيبوا كلام من عندهم هم وينسبوه ايه؟ ينسبوه للاسلام. يعني يقول لك هو الدين كذا كذا كذا كذا وعملوا كذا، طب هو الكلام ده مظبوط؟ النقطه اللي بيسيبوها تاني بيقولوا ايه؟ يقولوا طيب قعدوا نفس حته سيدنا معاويه وسيدنا علي، هما الاثنين كانوا مختلفين على ايه؟ على الخلافه. سيدنا علي ابن ابي طالب، سيدنا معاويه ابن ابي سفيان، الاثنين كانوا مختلفين على ايه؟ اذا الخلافه ايه؟ واجبه، والا ما اختلف عليها الاثنين، بل لما تقاتل عليها الاثنين. طب وقتالهم الاثنين؟ اولا التاريخ كله مش معاويه وعلي؟ انت جايب لي يعني الحته اللي فيها خلاف بين الاثنين وادى الى القتل وتقول لي هذا التاريخ الاسلامي؟ يعني ما انت واخد بالك؟ يعني زي واحد يجيب لك ايه يقول لك انا ابويا الله يرحمه بقى مره كان يجيب لك اسوء حاجه في تاريخ ابوه. طب انت يعني ابوك ما كانش الا كده يا راجل انت؟ مره ده جه فقعد مثلا كان اشحاف ولا لبس جزمه مقطعه ولا بتاع مثلا، لكن بعد كده ربنا فتح عليه وكرمه بقى صاحب مصانع. ما تقعدش تتكلم عن ابوك لما كان بجزمه مقطعه وخايف ما يعيش الحاف. يعني انت واخد بالك؟ ما انت ما تجيبليش الا اسوء حته وتكلمني فيها. ومع هذا نقولها برضه، سيدنا علي كان متأول وسيدنا معاوية متأول. ازاي؟ سيدنا علي خد البيعة فبقى هو خليفة المسلمين بيعوه، سيدنا معاوية قال علي هدم من اول عثمان. شوف مين قتل سيدنا عثمان وناخد بدمه. طبعا سيدنا علي ما استفدش بيه الامر لسه، انا طب استنى شوية يستفد بيه الامر وتهدى البلد وتهدى الفتنة اللي موجودة فيها ونشوف مين اللي قتل عثمان وناخد حقنا منه. فسيدنا معاوية قال له لا، ما دام مش قادر تجيب قتلة عثمان وتنتقم منهم وتجيب لنا حقنا، لانه طبعا في نسب صهر بينه وبين الدم بينه وبين سيدنا عثمان سيدنا معاويه، فما دام انت مش عايز كده يبقى مش ما انتش ممكن. فاهمني؟ فانا اديك البيعه ليه؟ يبقى خلاص انا بقى بيعوني هناك في الشام انا اجيب لكم قتلة عثمان. قال لا، ما يبقاش في خلفين ابدا. فده متأول وده متأول. ولذلك لما حصلت موقعة الفين والجمل والكلام ده كله سئل سيدنا علي قال قتلانا وقتلاهم في الجنة، لان احنا الاثنين مسلمين واحنا الاثنين ايه؟ متأولين. انا متأول يعني متأول الايات وبظن انك انت كده وانت بتظن كده، لكن انا مسلم وانت مسلم. وربنا قال وان طائفتان من المؤمنين اختفل فاصلحوا بينهم. ممكن مؤمنون اهو، لكن هم جايين شوف ايه. ومع هذا كان الرد عليهم بالآية لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف الرجال. هو انا النهارده لما عاوز اعرف ايه الصلاه، انا عايز اصلي مثلا، انا ما بطلعش عايز اصلي مثلا، يعني اقول لواحد والله اصلي ازاي؟ يقول لي بص روح عند شوف الاخ ده، عند الاخ ده روح شوف كله بيصلي ازاي، هي دي الصلاه اللي ربنا فرضها. رحت انا عند فلان ده لقيته بيصلي من غير وضوء، ارجع اقول ايه؟ يا عم دين ايه الاسلام ايه؟ ده الاسلام بيقول له صلي من غير وضوء. مين قال لك؟ ما هو واحد اهو قال لي ولا انا رحت لقيته بيصلي من غير وضوء، ينفع الكلام ده؟ ولا انا لما عاوز اصلي ارجع للفقه واسال الفقه بيقول ايه؟ لازم تكون طاهر وطهرت المكان وطهرت الثوب وطهرت البدن وكذا وكذا وكذا. تعرف انا لما اعرف الحق اما ابص على الاخر اللي بيصلي من غير وضوء اقول له ايه؟ قال انت لا انت اللي بتصلي من غير وضوء، تعال انت بتصلي من غير وضوء ليه؟ ما انت صلاتك باطله. ليه؟ لان انا عرفت الحق الاول. فالقاعده بتقول ده كلام سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لا تعرف الحق بالرجال، ما تروحش ورا الناس وشوف بيعملوا ايه وتقول ده الحق، لا ولكن اعرف الحق ها تعرف الرجال، اعرف الصح وحاكم الناس له. تعرف دي عامله زي ايه؟ عامله زي ايه؟ كان احد الاوروبيين اسلم وبعدين جه، تعرف قال تصريح قال ايه؟ قال الحمد لله انني اسلمت قبل ان ارى المسلمين، لانه لما جاب ابن هنا قال مصر بقى بلد الالف مأذنه. الله، ايه شرع الهرم؟ وايه اللي بيحصل في شرع الهرم؟ بس لقيت الستات في الشوارع ماشيين، الله المسلمين الاذان بيبدا في الجوامع عايز يخش يصلي، الله ايه ده؟ الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما ارى حال المسلمين، لانه لو كان فتح عنا كان طعن في الاسلام. يقول لك الله ايه ده؟ طب انا ده ايه ده؟ مفيش حد بيصلي، يبقى ده مش دين بقى ده، الله يقول ماشي بالشارع دي وتقول مسلم انا مش متغطيه ليه؟ الله امال ياخد الراس ولا بايده بيقول لك بسم الله ليه؟ بقول انا مسلم. انت واخد بالك؟ فلا تعرف الحق بالرجال ولكن تعرف الحق تعرف الرجال. او اسال بطريقه ثانيه، لا تعرف الحق من اهله ولكن تعرف الحق تعرف اهله. فاستفد هذا القصد. مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه القاهره، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.